قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ألا يجر هذا التقصير إلى عدم أداء الحقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا ما عليكم واسألوا الله ما لكم. وهذا كثير ما بيناه الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله عندنا حديثان عظيمان، نبدأ بحديث منهم ثم بعد ذلك يعني نؤجل الكلام في الحديث الثاني لنختبر الإخوة إن شاء الله عشان يكون اختبار على ما مضى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أو في رواية أخرى: لا يغل عليهن قلب المؤمن، إخلاص العمل لله جل في علاه، والنصيحة لولاة الأمور، ولا اعتصام بالجماعة. وفي رواية قال: ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. هذه دلالة واضحة جدا على أن مدار القبول أو الرد هو القلب، ومدار الفلاح والتسديد والنجاح والفلاح هو القلب، ومدار الرفعة هو القلب، ومدار الانقصادات أو مدار السفال هو القلب. فلذلك بين الله جل في علاه خطر هذا هذه المضغة القليلة في الجسد العظيمة في القلب، خطر هذه المضغة على الإنسان أو خطر مكانتها عند الله جل في علاه عندما قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال أيضا الله جل في علاه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمنين للكافرين: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وأيضا قال الله جل وعلا: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمحل الإسلام أو الإيمان أو الكفر والعصيان هو القلب. من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والله جل في علاه بين أن محل تشرب الإيمان وأيضا محل الطاعة ومحل الانصياع والانقياد والاستسلام هو القلب. عندما بين الله جل في علاه أنه إذا أراد أن يضل عبد أنه جل في علاه إن أراد أن يضل عبدا أضله بقلبه بالختم على قلبه. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فمحل الرد والقبول هو القلب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويشير إلى قلبه وإلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال: ألا وهي القلب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. ففسر العلماء هذه الأفئدة كأفئدة الطير، ما المقصود بها؟ فسر العلماء هذا الحديث العظيم على تفسيرين. التفسير الأول قال: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير من شدة اليقين والتوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فاليقين الذي أوتاه هذا الطائر، فالمرء إذا أوتي هذا اليقين يكون من أهل الجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. وفي التفسير الثاني وهو أرجح أيضا: أناس أفئدتهم كأفئدة الطير من الإخلاص والرقة، من الإخلاص والرقة. وإلا فحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى يدور حوله أن أقرب القلوب، أن أقرب القلوب إلى الله جل في علاه أصفاها وأنقاها وأتقاها، وأحب القلوب إلى الله جل في علاه أرقها وأصلبها، أرقها من الرقة، وهذه لا تكون إلا بعمق الإيمان والقرب من الرحمن، وأيضا بتعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وأصلبها يعني أصلبها في دين الله جل في علاه، أقواها يقينا في الله جل في علاه، أعمقها حسن ظن بالله جل في علاه. فأحب القلوب إلى الله جل في علاه ألينها وأرفقها وأنقاها وأصفاها وأرقها وأصلبها. وهذه كما بينا هذا التفسير. فمدار الرد والقبول على القلوب، لا سيما كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عول التقوى وعول المكان عند الله بالقلب. قال: إن أكرمكم، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية دلت أيضا على أن الإكرام أو الإهانة يدور على القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن التقوى محلها القلب. قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والله جل في علاه يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك قال لا فرق بين عجمين ولا عربين إلا بالتقوى بنقاء القلب وصفاء القلب. لذلك ترى أن الله جل في علاه يقبل من المرء العمل القليل فيجعله عنده عظيما جليلا بالإخلاص. الرجل لما أخلص لله جل في علاه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم داعيا نفسه إلى الإسلام وجر نفسه إلى الإسلام أسلم ولم يركع ركعة واحدة، ثم سمع الهيعة ودخل إلى ساحة الوغى فقتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل لم يسجد له سجدة وهو الآن في الجنة أخلص لله جل في علاه. لما أخلص لله قبله الله جل في علاه. فمدار الأمر على الإخلاص. وهذه المرأة التي كانت تضارع في لدية الرجل وكانت تأكل من فرجها لما سقط الكلب قبل الله منها من الإخلاص، فتقطرت هذه المياه على جبال الحسنات فأذابت فقبلت عند الله جل في علاه. فمدار القبول والرد هو القلب. لذلك يشير النبي صلى الله عليه وسلم قال لثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ، كأنه يقول مدار القبول والرد على القلب. واعلموا أن الله جل في علاه يحب من العبد القلب النقي الصافي التقي أرقاها وأنقاها وأتقاها وأصلبها وأرقاها. فهذه القلوب هي القريبة من الله جل في علاه. كأن سائلا وقف وقال يا رسول الله وكيف السبيل إلى ذلك وكيف الوصول إلى ذلك؟ إن كان مدار الرفعة على القلب، ومدار النجاح والسداد والتوفيق على القلب، مدار النجاة على القلب، مدار المنزلة العليا على القلب، كيف أصل إلى هذا؟ فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسيلة والطريق الرئيس الذي يوصل المرء إلى مثل هذه المنقبة العظيمة ثلاث. قال ثلاث يصير بها القلب نقيا تقيا وهو يكون من أنقى وأرقى وأصفى القلوب عند الله جل في علاه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، يعني لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا. القلب المشوش بالأحقاد أو بالغل أو بالحسد قلب فيه أدواء عضام يمكن أن يضيع عند الله جل في علاه. أول ما عصي الله جل وعلا عصي بالحسد، فالقلب الذي يبتلئ الغل والغش والحقد على المسلمين قلب لا يمكن أن يوفق بحال من الأحوال، وصاحبه لا يمكن أن يوفق بحال من الأحوال. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل، لا يمتلئ القلب غلا ولا حقدا ولا غشا، بل يكون نقيا صافيا لله جل في علاه. ثلاثة أو ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثم صدر الباب بالإخلاص لله جل في علاه. هذه أول الأمور التي بها يرتقي القلب إلى أن يصفى وأن يكون نقيا تقيا لربه جل في علاه. قال الإخلاص لله، والإخلاص هو الركن الركين والأصل الأصيل لقبول الله جل في علاه للعباد ولأعمال العباد، وأيضا هو الأصل الأصيل للنجاة من وساوس الشيطان، وأيضا هو الأصل الأصيل من النجاة من النيران. قال الله جل في علاه مبينا أن الأصل الذي يقبل به العباد هو الإخلاص، آمر النبي هو الذي هو أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلق إلا العبادة وما طبق في حياته إلا العبادة، ومع ذلك الله جل في علاه يأمر أمرا جزما بهذا فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل في علاه عن الأنبياء والمرسلين وعن الأمم بأسرها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله جل في علاه ألا لله الدين الخالص، بلى ربي لله الدين الخالص، وهو الذي يستحق أن يكون له الدين الخالص. فقال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل وعلا من كان يعبد من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فالاخلاص لله جل في علاه امر مستنهض له الهمم، امر محثوث عليه، امر قد امر الله به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ارايت يا رسول الله رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر، هو يريد الاجر ويريد مع ذلك الذكر، فقال ما له عند الله جل في علاه وهو يلتمس الاجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. قال يا رسول الله رجل يلتمس الاجر والذكر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله يعني وبتغي به وجهه، إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا له وبتغي به وجهه سبحانه جل في علاه. فالإخلاص لله هو الركن الركين لنقاء القلب ولصفاء القلب، لأن المرأة إذا أدام النظر إلى السماء ما يمكن أن ينظر إلى الأرض بحال من الأحوال. انتهى الموضوع. إذا نظر إلى السماء الروح تسمو، وإذا كانت الروح تسمو القلب ينقى، وأما إذا بقي في الأرض فهو بين الدغل والحقد والحسد والمعاركة والمخالطة بين الدنيا وشهوات الدنيا والشبهات والتلبيس والتدليس وكل هذه الأمور التي تشوش على الإنسان. فأقول إن الإنسان إذا أراد الخلاص وأراد الإخلاص فليسمو بروحه إلى السماء، ينظر العرش والملائكة تحوم وتطوف حول عرش ربهم جل في علاه. وعلى النقيض انظر كيف أن الله جل وعلا لما أمر بالإخلاص أمر بنفي ضده، وكما قال الأصوليون الأمر بشيء نفي أو نهي عن ضده، الأمر بشيء نهي عن ضده، والضد الذي يميت الإخلاص هو الشرك، نعوذ بالله من الخذلان. والشرك هنا المقصود به شرك الإرادات وشرك النيات، وهذا الشرك الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بسببه، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خوفه من المسيح الدجال لا يساوي خوفه من هذا المرض أو الداء العضال. يقول الله جل في علاه محذرا الأمة من الرياء، يقول الله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر بصيغة النساء. وأيضا قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وأيضا قال الله جل في علاه من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، لا ينتوي في نيته أو لا يشارك في نيته أحدا آخر غير الله جل في علاه. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا قد قال بعض العلماء في قول الله جل في علاه ومكر أولئك هو يبور، قال بعض المفسرين ومكر أولئك هو يبور أي وريا وهؤلاء يبور، كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، ما كان لله فلذلك صار في يوم القيامة هباء منثورة. قال الله جل وعلا ومكر أولئك هو يبور، قال مجاهد وغير مجاهد هذا على المرائين. فهؤلاء يأتون يوم القيامة جل في يعاملهم الله جل في علاه بنقيض قصدهم، ولذلك قاعد علماؤنا قاعدة عظيمة جدا المنافق يؤتى بنقيض قصده، ولذلك أجروا هذه المسألة على الأصول وعلى الفروع. أما على الأصول من رأى رأى الله به كما سنبين، من سمع سمع الله به، وأما على الفروع من طلق امرأته في المرض المخوف حتى لا ترث معه قال العلماء ترث، ولو كانت طلقة بائنة هي الطلقة الثالثة ترث معه، يعاملونه بنقيض قصده. وأيضا القاتل الذي يقتل ليرث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لا يرث القاتل من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا للتفريع وللتأصيل. فلذلك يقول الله جل في علاه ومكر أولئك هو يبور جزاء وفاقا وأجرا طباقا. أما رأيت ألم يأتكم نبأ المنافقين عندما يؤتى بهم يوم القيامة، فيأمر الله جل في علاه الجميع عندما يأتيهم الله جل في علاه في الصورة التي لا يعرفونها، فيقول الله جل في علاه له من تنتظرون، يقولون ننتظر ربنا، يقول أنا ربكم، فيقولون لست بربنا نعوذ بالله منك، فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فيكشف عن ساقي، أو قال الله جل في علاه بينكم وبينه علامة، قالوا نعم فيكشف عن ساق فيخرون سجدا جميعا من كان يسجد لله إخلاصا. انظر إلى عمل المرائين والمنافقين ماذا يحدث لهم يوم القيامة، وهم يحسبون أنهم على شيء، حتى أن الناس قد تساقطوا وتتابعوا وتتايعوا في نار جهنم وهم على عرصات يوم القيامة، فحسبوا أنهم قد نجوا، والله يستدرجهم حتى تكون الحصرة مركبة عليهم، فيكشف الله عن ساقه سبحانه جل في علاه فيخرون جميعا سجدا. فأما المؤمن فيسجد كما كان يسجد في الدنيا إخلاصا لله جل في علاه، وأما المنافق المرائي الذي كان يسجد مراءة للناس فإن ظهره يرجع طبقة فلا يستطيع السجود، فينقلب على ظهره نعوذ بالله من الخذلان جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، يعني من عمل من عمل عملا ليسمع الناس به وليتحدث الناس بأعماله سمع الله به، يأتي بعد ذلك من كان يمدحه يكون أشد الناس ذما له، أشد الناس ذما له جزاء وفاقا أجرا طباقا. من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. ابن عمر رضي الله عنه جلس فسمع رجلا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بأعماله، من سمع الناس بأعماله سمع الله به أسماع خلقه وحقره وصغره يوم القيامة بنقيض قصده. فبكى ابن عمر بكاء شديدا ويسمع هذا الحديث، من سمع الناس بأعماله سمع الله به أسماع الخلائق، وهذه في الدنيا في الآخرة لا كرامة له في الدنيا ولا في الآخرة، من سمع الناس بأعماله سمع الله به أسماع الخلائق وصغره وحقره، حقر شأنه كما قال الله قالت عائشة رضي الله عنها ناصحة لمعاوية بن أبي سفيان، قالت: من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله أسخطه الله وأسخط عليه الناس، نعوذ بالله من الخذلان. والمرائي عمله يأتي يوم القيامة لا حصيلة له. قال الله جل في علاه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين يوم القيامة، والتمكين في هذه الدنيا بالرفعة والسنة والتمكين، ثم قال: ومن عمل منهم بعمل الآخرة يريد به الدنيا فلا حظ له في الآخرة. ومن عمل منهم عملا من أعمال الآخرة يريد به الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حظ له في الآخرة. سئل الإمام مالك سؤالا عجيبا، قالوا: من أسفل الناس؟ قال: من خسر دينه بدنياه، أو من باع دينه بدنياه. قال: من أسفل دينه بدنياه بدراهم بخس معدودة. قالوا: من سفلت السفلة، يعني من أسفل من هؤلاء؟ قال: من أفسد دينه بصلاح دنيا غيره، من أفسد دينه بصلاح دنيا غيره. قال ابن القيم بطريقة أخرى، قال: أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غير، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرياء. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يعمل العمل من أجل الناس فيؤتى به يوم القيامة فيقول الله جل في علاه: انظروا إلى من عملتم لهم فاطلبوا الأجر منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود الرياء من أعظم الأدواء التي يعني تفسد بها القلوب ولا تنقى ولا تنتقي، وإن الله جل في علاه لا يقرب منه إلا القلب النقي التقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قال أبو ذر رضي الله عنه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرك عبد بالله، أو قال: من سمع سمع الله به، أو من رأى رأى الله به، كما سبق وشرحناه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. إذا نظرت أخي الكريم وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طبق ما أمر به، كما قال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. فحياة المسلم كلها إخلاص، من صباح مساء وليل نهار، كل دقيقة كل ثوان كل ساعات كل نوم كل يقظة كل طعام كل شراب كل نكاح كل طلاق حتى كل قتل ما كان إلا لله جل في علاه، بالله ولله ومع الله. لذلك لما اجتمعت قريش وقالت النبي صلى الله عليه وسلم ورمت الدنيا بأسرها بزخرفها وبهرجها تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك هذا الدين، قال: لو انفردت هذه السالفة ما تركت ما أنا عليه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن أردت النساء زوجناك بأجمل نساء العرب، وإن أردت أن تكون لك علينا السيادة لا نصدر إلا عن أمرك، تكون أنت سيدنا. وقالوا: إن أردت المال جمعنا لك المال فصرت أغنانا. وكان النبي كما قلنا مع كل هذا ما ينظر إلا إلى السماء، ما ينظر إلى الأرض التي لا تساوي شيئا، إخلاصا لله دل في علا. ما عمل إلا لله، ما هاجر إلا لله، ما مكث إلا لله، وأيضا ما دعا إلا لله، ما قاتل إلا لله، وما كف إلا لله. أروع الأمثلة التي تضرب على إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صلح الحديبية، وهو كان في قوة وفي منعة مع من أصحابه، وأصحابه يستنهضون همته للقتال، وما يتحرك هو إلا بالله ولله ومع الله. لما أمره الله جل في علاه بالصلح صالح وقال: إني رسول الله ولن يخذلني الله. وكان أبو بكر كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل في غزوة أحد أو في غزوة بدر ما قاتل إلا لله جل في علاه، ما خرج إلا للعير، وما أراد الله العير أراد له الطائفة الثانية، ومع ذلك هو ينصاع ويستسلم القيادة لله جل في علاه وإخلاصا لله جل في علاه. انظر كيف قام يدعو ربه جل في علاه ويبكي حتى سقط الرداء، وقال: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. هذا الذي يهمه فقط، أن يعبد الله جل وعلا وأن يوحد الله جل في علاه، فإن هذه هي قضية الكون، هذه هي قضية الكون. وأبو بكر رضي الله عنه أرضاه ضرب لنا أروع الأمثلة في الإخلاص لله جل في علاه، لا غرو ولا عجب، قد شهد الله له في كتابه كما قال المفسرون في قول الله جل في علاه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال جمهور المفسرين هذه المقصود بها أبو بكر ما أنفق إلا لله جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد له يد علينا إلا كافأناها بها. إلا هذا الرجل، إلا من يقصد بذلك أبو بكر رضي الله عنه، الله يكافئه عليه، لأنه لما أخلص لله كانت المكافأة من الله جل في علاه. طب وغيره كان لله لكنه ايضا كان بها قربا من السلام، فكافاه الله جل في علاه عليها بايضا بمكافاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت الاخلاص الاعظم لابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فانظر هذا العطاء الكثير الوفير من ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، ما يمكن النفس التي تعز عليها الاموال لا يمكن ان تخرج هذه الاموال الا بشده الاخلاص. العناء شديد للانسان ان ينفق درهما او درهمين، ان تنظر الى نفسك انت وانت باذن الله تكون التقي النقي، وانت تنفق النفق تعاود نفسك الف مره، ان اخرجت العشر دراهم تقول لعل خمسه دراهم اولى والعشر دراهم لاولادي افضل. لكن انظر لابي بكر جمع كل ماله ولم ينظر ان يتراجع ولم تراوده نفسه عن شيء اخر، وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فالقاها بين يديه فقال له نزلا ما تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذا اخلاص، والله هذا قمة الإخلاص، ويعلم أن المكافأة تكون من الله جل في علاه. وانظر إلى إخلاصه في عبادته لربه جل في علاه لما مر عليه وسلم وهو يقيم الليل، فكان يعني يخفض صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لما تفعل ذلك؟ قال أسمع من أناجي، هذه بيني وبين ربي فأنا أسمع من أناجي. رجل عبد أخلص لله جل في علاه فرفعه الله جل في علاه على رؤوس الخلائق، لذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مادحا ايام ما طلعت الشمس على من بعد الانبياء والمرسلين على خير من ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. اخلاص عمر واخلاص ابو بكر ايضا يتجلى في انه قد في السقيفة قال ارضى لكم احد الرجلين. هو ما يريد ان يترفع، وهو افضل الناس، وهو يعلم انه افضل الناس واحق الناس بالخلافة، لكن هو يريد دين الله جل في علاه، يريد رفعة القوم، يريد ان الراية تكون منتصبة فقط، رب اشعة اخبر، ان كان في المقدمة في المقدمة، وان كان في الساقة في الساقة، المهم هو رفعة هذا الدين، المهم هو رفع هذه الراية تكون خفاقة عالية. لا يمكن ان نقول بان هؤلاء القوم كانوا يريدون انفسهم بحال، كانوا يريدون الله جل في علاه. لذلك قال ابو بكر ارضى لكم احد الرجلين، وهم ايضا من الاخلاص بمكان، فهذا تعامل معهم بالاخلاص يريد الراية، وهم يتعاملون بالاخلاص ويعلمون ان من الاخلاص تقديم من حقه التقديم وتأخير من حقه التأخير. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاه انا اتقدم في قوم فيهم مثل هذا الرجل ابو بكر رضي الله عنه ارضاه، لئن قدمت فتضرب عنقي خير لي من ان اتقدم في قوم فيهم ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. وانظر الى اخلاص ابي بكر عندما كتب عثمان بن عفان مع الخليفه بعده، قال كتبت انت؟ قال لا، قال كنت حريا بها او كنت خليقا بها؟ قال كتبت عمر؟ قال نعم، حق الناس بها عمر. ولما دخل الناس يلومون ابا بكر على ذلك قال تركت لهم التقي النقي. هذا اتقى الناس فيكم، هو اخلص الناس فيكم، هو اعظم الناس مكانه عند النبي صلى الله عليه وسلم، السمع والبصر ابو بكر وعمر، لذلك استخلفه اخلاصا لله جل في علاه. وانظر الى عمر رضي الله عنه وارضاه في اخلاصه لله جل في علاه في هذه الحروب العظيمة التي خاضها من أجل توحيد الله جل في علاه. هذه أعظم علامة على إخلاص عمر بن الخطاب، كانت هذه الفتوحات كلها أضرت على هذه الأمة بأرباح وفيرة، يعلم الله بهذا الذهب والفضة الذي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما جاءته الأموال مكدسة مركبة أمام عينيه ما ترك الحجر أو ما ترك مكانه حتى نفد المال، فنظر عمر بن الخطاب قبل أن يفرق هذا المال وهو يقلبه ويتعجب ويقول قوم يؤدون مثل هذا الماء لأمناء. نقول زيادة وليس زيادة على عمر، بل كلام عمر يتضمن ما نبينه، نحن نفك فقط الشفرة كما يقولون. قال قوم يؤدون هذا المال لأمناء، أقسم بالله ما صاروا أمناء مع الخلق إلا وهم أمناء مع الخالق. لا يمكن أن يكون أمينا مع الخلق إلا أن يكون أمينا مع الله. من خان الله ورسوله لا يمكن أن تستجلب منه الأمانة مع الناس، ده حال من الأحوال، لأنك تدور في معاملتك بين أمرين، مع الله ثم مع الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قوم يؤدون مثل هذا المال لأمناء، فأنا أقول هم أمناء مع الله جل في علاه، مخلصون لله جل في علاه، لذلك أدوا الأمانة. وعمر بن الخطاب كان أمينا مع الله جل في علاه، كان أمينا مع خلق الله جل في علاه، لذلك ما قام وفي يده درهم واحد من هذا المال، كله أنفق كما أمر به الرسول وكما فعل فيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وانظر أيضا إلى إخلاص عمر بن الخطاب لما ذهب ابن عمر وأخ له إلى بلدة من البلاد الكوفة أو غير الكوفة، وقد أمر عليها عمر الخطاب أبا موسى الأشعري، فأبو موسى الأشعري ابن عمر ابن أمير المؤمنين أعطاه مالا، مال يستحقه بيت مال المسلمين. فقال خذ هذا المال فأعطيه لعمر ونصحه ونصيحه. قال استفد منه، تاجر به، تاجر به، لكن انت الآن هو في يدك أمانة، تاجر به وأعطيه بعد ذلك لمن؟ لعمر. فأخذه ابن عمر وأخذه أخوه، أنا لا أذكر اسمه الآن، لو أحدكم يستحضره ممكن يذكرني باسمه. عبيد الله، تأكد، تعتقد، ما كلنا نعتقد. هو عامة لأنه هو المتكلم، ابن عمر صار ساكنا لأن عمر غضب غضبة، فابن عمر قال السلامة ايه، سكن تسلم. المهم رجعوا بالمال وقد ربحوا، ربحوا ربحا كثيرا، فرجعوا بالمال فأعطوه أصل المال وأخذوا الربح، ومن الأمانة قالوا له ذلك وأخذوا الربح. فقال عمر المال كله، أعطوني المال كله. فقال لي ابن عمر، ابن عمر بن الخطاب، ليس ابن عبد الله، ابن عمر بن الخطاب يراجعه يقول وليمة هذا المال إذا خسرناه ضمناه، وإذا ربحنا فالربح لنا، معادلة صحيحة. فقال على أبي موسى الأشعري والله ما أعطاكهم هذا المال إلا لأنك ابن أمير المؤمنين. يقول ابن أمير المؤمنين، ذهب ابن أمير المؤمنين، جاء ابن أمير المؤمنين، فانظر يا خلاص لا جل في علاه، وهذه مصلحة، وأعطوه المال. فقال لا ولا والله المال كله في بيت المال. حتى قام عبد الرحمن بن عوف فقسم قسمة العدل، فقال له يا أمير المؤمنين المال قد تجاروا به وأخذوه أمانة وربحوا، فالشطر لبيت المال والشطر له، يعني يعطون أصل المال والمال يكون مشاطرة، كأنها كانت مضاربة لأموال الفقراء، كأنها مضاربة لأموال. مع أنهم لو كادوا، هذه القسمة عجيبة شوية، ليش؟ لأنهم لو خسروه لضمنوه، فرطوا أو لم يفرطوا، لأن اليد يد أمانة، اليد يد أمانة، هي ملامة شرعية عليه. لكن الغادر المقصود، انظر إلى إخلاص عمر بن الخطاب، يقول هذا المال يستحقه بيت المال، إذا يدخل كل فلس إلى بيت المال إخلاصا لله جل في علاه. هؤلاء القوم باعوا أنفسهم لله جل في علاه، كان أهم ما عندهم هو نصرة هذا الدين، كان أهم ما عندهم تمكين هذا الدين. انظر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ويأتيه عبد الرحمن بن عوف يقول دعك من الإمارة الآن، من تختار للأمة الإسلامية يصح أن يكون خليفة والازدهار يكون معه؟ قال عثمان بن عفان، ذهب إلى عثمان بن عفان وهو يعلم أنه المنافس الوحيد له، ويذهب عبد الرحمن بن عوف إلى عثمان بن عفان يقول دعك من الإمارة الآن، من تنصب خليفة للمسلمين يزدهر تزدهر الأمة الإسلامية معه؟ فقال علي بن أبي طالب إخلاص لله جل في علاه، لذلك فازوا ونجوا، ولذلك قادوا وسادوا، ولذلك الأمة الإسلامية بأسرها قد تفتحت أبوابها من أجل هذا الإخلاص عند هؤلاء الأقوام الأبداد الأماجد الرعيل الذكي النقي الذي جعل الله النصر على يديه. إخلاص خالد بن الوليد أشهر من نار على العلم. أولا قبل إخلاص خالد بن الوليد قد تعلمها هو في غزوة مؤتة، لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأمراء وعلم أنه ما يعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والمعلوم أنهم سيقتلون، فقال يستلم الراية من؟ زيد ابن ثابت، فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فبكوا القوم، بكوا علموا أنهم سيقتلون، سيقتلون. فلما قتل الأول والثاني والثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر وهو على المنبر يبكي ويبشر بأنهم في الجنة، قال انسلم استلم الراية سيف من سيوف الله جعل الله النصر على يديه. كيف استلمها هو؟ ما استلمها هو، ما تقدم لها. الحاصل أن الناس بعدما أخذوا الراية وتحيروا قالوا نقدم أفضلنا. وانظر إلى إخلاص الناس أيضا، إخلاص الصحابة رضي الله عليهم، يعلمون ويطبقون قول الله جل في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله. انظر، أدي أول إخلاص. فذهبوا إلى رجل بدري من أهل بدر من الأنصار من الأتقياء الأخفياء، فأعطوه الراية، فأخذ الراية قال ما لست أنا لها بأهل، لست أنا لها بأهل. يريد الله جل في علاه، ما يريد نفسه، ما يريد رفعة ولا رياسة ولا تقدما. فذهب إلى خالد بن الوليد قال هذه لك، قال لا والله ليست لي، وأنت البدري، أنت من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت البدري. قال والله ما استلمت الراية ولا رضيت بها إلا لك، أنت أحق بها مني. ويؤتي كل ذي فضل فضله، ولولا الإخلاص لما انتصروا ولما نجوا في غزوة مؤتة. فانظر إلى إخلاصهم، فانظر إلى هذا الرجل لما استلم الراية أعطاها لخالد بن الوليد وقال أنت أحق بها، أنت الأهل لها. لذلك قال أن السلم مبشرة وقال يستلم الراية سيف من سيوف الله يجعل الله النصر على يديه. لذلك وعد درس جيدا لما بعث عليه عمر بن الخطاب أن تنازل عن الإمارة، فقام خالد بن الوليد قال مات أحد الرجلين وهو أقرب إلي من الآخر، يقصد من؟ يقصد أبا بكر، ويقصد الآخر من؟ عمر. قال وكان أفضلهم عندي، يعني هو كان أحب إليه من؟ أبو بكر، مع أن عمر أقرب نسبا لخالد بن الوليد كما قال، وكان احب الرجلين اليه هو ابو بكر. ثم سرد على الناس انه نزع من الاماره فقال سمعنا واطعنا، ثم بعد ذلك صار جنديا عاديا في الامه بعدما كان مقدما وقد كتب الله النصر على يديه، حتى قال له ملك الروم من انت؟ انزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم ابدا. الاخلاص عزيز، والاخلاص اعز ما يكون في هذا الوجود، سر بين الرب وبين عبده، يضع الله في قلب من يشاء، ولا يقبل العمل إلا بالإخلاص، ولا يقبل الله العبد إلا بالإخلاص. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إلا بالإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلب النقي التقي يكون صاحبه من الإخلاص في مكان، الإخلاص لله أو إخلاص العمل لله جل في علاه. ثم قال: والنصيحة لولاة الأمور، لولاة المسلمين، هذه الوسيلة الثانية التي تصل بالقلب إلى النقاء والصفاء. وقبل أن ندخل فيها نحن نقول: ولما لما تكون النصيحة لولاة الأمور من النقاء بمكان ولما تكون علامة على الإخلاص؟ وأنا أقول هذا عطف خاص على العام، إخلاص العمل لله عموما والنصيحة من الأعمال. فقد هنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عطف الخاص على العام للتأكيد، يعني كأنه يقول كل عمل لابد أن يكون لله، وأقوى الأعمال التي لابد أن تكون لله المنصحة لمن؟ لولاة المسلمين. بالله عليكم تفقهوا في المسألة وبينوا لي ما اللفت والنقطة في هذا، لما خصها في الذكر؟ لوجوه. ها نعم أنت ممتاز ممتاز أكمل، لأن بصلاح ولي الأمر تنصلح الأمة بأسرها، يكون هذا ها النفع المتعدي ويكون لعموم. ولذلك الشرع دائما ينصب اهتمامه على الجماعة، الشرع دائما ينصب اهتمامه على الجماعة، لذلك قال: ولزوم الجماعة. ومن وسيلة لزوم الجماعة هو أن تنضوا تحت راية ولي الأمر، فانظر إلى التشابك والترابط والتلازم العظيم بين هذه الأمور الثلاثة التي بها نقاء القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة لولاة الأمور، من باب عطف الخاص على العام للتأكيد، أما النصيحة فهي من باب التعاون على البر والتقوى، وقد أمر بها عموما في كتابه ربنا جل في علاه، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم الداري في صحيح مسلم، قال: الدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيح. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه، ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: ولأئمة المسلمين. وأيضا في حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال: بايعت رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فمن كان ناصحا امينا لولاة الامور كان اقرب الى الله جل في علاه، لان النصيحه لولاة الامور يكون بها لا يكون بها الفضيحه، بل يكون بها السر ويكون بها الصلاح، وان كان بها الصلاح لولي الامر كان بها الصلاح وتعدى الصلاح الى الرعيه، وصلاح الرعيه محبوب الى الله جل في علاه مطلوب، ورفعه الامه تكون بذلك. بل ولي الامر الذي يكون فيه الصلاح والذي يساعد على نشر الصلاح هو الذي يكون حقا ناصرا لدين الله جل في علاه، ويجعل الله النصر على يديه. لذلك نحن امه متشابكه مترابطة متلازمة، لابد أن يسعى كل واحد منا إلى هذا التشابك والترابط. كونوا عباد الله إخوانا كما سيأتي. الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله لأئمة المسلمين وعامتهم. وأما النصح لولي الأمر أنا فصلت فيه القول قبل ذلك، أمر عليه مرور الكرام. أهم ما يكون في النصح لولاية الأمر لولاة الأمور أن يكون برفق وبلين وبأدب جم. ما كان الرفق بشيء إلا زانا ونزع من شيء إلا شانا، إلا أن تجد رجلا كما قال عمر بن الخطاب: ورأى الرجل يتكلم في القدر ونظر إليه وجده يجادل عن جهل فضربه على رأسه حتى يستفيق، منهم من لا يأتي إلا بالضرب على الرأس. أما ولاة الأمور لا يصح، لأنك لو ضربته على رأسه ضربه أطاح بإيش؟ برأسك، أطاح برأسك ورأس من جابك وأتى بك إلى هذه الدنيا أيضا، فأتيت بمنكر أنكر مما يتصور، صحيح ولا لا؟ فلابد أن تكون رفيقا هينا لينا لطيفا مؤدبا مهذبا مع ولاة الأمور، تعرف لهم قدرهم وتوقر لهم عظمة ما هم فيه وخطر ما هم فيه، على الله جل في علاه يصلح بك من يعني ترى أن الأمة بأسرها تنصلح به. الغرض المقصود لابد من الأدب والرفق واللين مع ولاة الأمور. قال الله جل في علاه لفرعون، قال الله جل في علاه لموسى ولهارون وهم يذهبون إلى أشر الخلق في هذا الزمان، بل قلت في كل الأزمنة هو أعتى الناس أضغى الناس هو النمرود، هما اللذان قد زعما الربوبية عندما قال أنا ربكم الأعلى. فقال له الله جل في علا لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأيضا عموما في حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق بشيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. والرفق الرفق يأتي بالقيد، قال الله جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم. فالأدب الجم أولا مع مقدار ومع تعريف، أنت أصالة تعمل بقول الله جل في علاه ويأتي كل ذي فضل فضله، تعرف الأهل الفضل فضلهم ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وأيضا من ذلك أن ينصح له سرا لا علانية، أن ينصح له سرا لا علانية، وهذا الأصل الأصيل من فعل السلف. وما شذ كان نادرا والنادر لا حكم له، ما شذ كان نادرا والنادر لا حكم له. وأنت إن نظرت إلى كل من تكلم علانية مع ولاة الأمور لا ترى الغالب إلا الصحابة، والصحابة لهم ما لهم من المكانة في نفوس الناس، وليس أحد يقارب هؤلاء الأفاضل الأمارس من هذه المكانة. لذلك لا يمكن أن يحترم كل واحد منهم كما احترم مكانة وجناب الصحابة. الغرض المقصود الأصل الأصيل عند السلف هو النصيحة في السر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن غنم قال من أراد من كان يريد أن ينصح ولي أمره، أو قال من أراد النصيحة لولاة الأمور فعليه ألا يبديها علانية، فليأخذ بيده ولينصحه سرا، فليأخذ بيده ولينصحه سرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتطبيق عملي من أسامة بن زيد من أتقى الناس وأفضل الناس في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قاموا عليه وقالوا ألا تكلم عثمان في أمور هو اجتهد فيها وهم يأخذون عليها، والأمور الاجتهادية لم أخذ عليهم فيها. فقال لهم أسامة رضي الله عنه أو كل ما نصحت ولي الأمر تعلمون أنتم بذلك؟ يعني أنا كل ما أكلمه لابد أن أعلمكم؟ لا والله لا أكون سببا. وانظر إلى الفقه الدقيق، فقال لا أكون سببا في شر يستشري على الناس، أو قال لا أكون سببا في فتح باب الفتنة، قال لا أكون سببا أو أول الناس من يفتح باب الفتنة، لأنه لو نصح علانية ينجر الناس إلى ذلك، ثم بعد ذلك يحدث الخروج على ولاة الأمور. النصح لولاة الأمور يكون كما قلنا برفق وأدب ولين، وأيضا في سر لا في علانية، وهذه متفاوتة بين الناس. منهم من يستطيع أن يقابل الأمر وجها لوجه، فهذا لزاما ووجوبا النصيحة، وأن تكون بأدب جم كما قلنا حتى تقبل. والذي لا يستطيع له أن يوصل رسالته بمكتوب أو, ما أو, أو, أو, أو أيضا بواسطة كيفما يستطيع، فإن لم يستطع فعليه بالدعاء. وهذه النصيحة التي يمكن أن يؤديها إلى ولاة الأمور إن لم يستطع الوصول إليهم عليهم بالدعاء لهم، ومن أخلص بالدعاء لهم وأصلح الله بهم بدعائه ولاة الأمور كان له ما تنصلح به الأمة، وكان له الأجر العميم الذي به تنتصر الأمة بإذن الله. نسأل الله جل في علا السلامة والإخلاص في ذلك. أيضا من النصح لولاة الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمور. من النصيحة لولاة الأمور الصبر على ما يبدأ من ولاة الأمور. ولاة الأمور ليسوا ملائكة، لا ترى وليا للأمر هو جبريل وميكائيل وإسرافيل، ليسوا ملائكة، هم بشر. وقد قال الله جل وعلا مبينا حال البشر يا ابن آدم، أو قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاتهدوني أهدكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال الله جل وعلا في حق الأنبياء العظام في المكان عند الله جل في علاه وعصى آدم ربه فغوى. فالأنبياء يمكن أن يقع في الخطأ، يمكن أن يقع في الخطأ، لكن يدركهم الله جل وعلا بالتوبة في نفس الحين والآن، يرتفعون درجة فوق هذه الدرجة عند ربهم جل في علاه. فهم ليسوا بملائكة، إذن يمكن أن يبدر منهم بعض الأخطاء، ممكن نعم ويقع بعض الأخطاء، ماذا على الرعية إن رأت هذه الأخطاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. إذن النصيحة من النصيحة لولاة الأمور الصبر على ما جراه من ولاة الأمور وهو يكره هذا الأمر. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة للأنصار وهو يعلم أن الزمن الذي سيأتي بعده زمن أشر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم سترون بعدي أثرا. الفضل لكم، لكن يمكن أن ينكروا فضلكم. إنكم سترون بعدي أثرا. قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ هذا هضم حقوقه الآن. قال إنكم سترون بعدي أثرا. فقالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلا بد من الصبر على ما يبدى من ولاة الأمور إن كان مخالفا مثلا لأنهم بشر، وندعو الله لهم بالمغفرة والتزديد والتوفيق والنجاح والفلاح. هذا مهم جدا لكل الرعية، لا لأحد الرعية، بالذات العلماء، لأن العلماء هم أخلص الناس سهما في التوفيق وفي التزديد. دعاء هؤلاء في الليل له ما له من القبول عند الله جل في علاه. فإذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم وقال من رأى من أميره شيئا فليكرهه فليصبر، إذا نقول الصبر شق الدين، الصبر نصف الدين، كما قال علي بن أبي طالب الدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر. وقد بيانه وسلم عندما قال عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر وهذا له خير، وإن أصابته سراء شكر وهذا له خير. وهذا الصبر من الصبر على أقدار الله جل في علاه، هذا الصبر من الصبر على أقدار الله جل في علاه. لعل الله جل وعلا يختبرك بمثل هذا، ولعلها مما قدمت يداك، فيكون الله جل وعلا يبتليك بأمر يقع من ولي الأمر عليك، فعليك أن تصبر على أقدار الله جل في علاه، ولا تنزعن يدا من طاعة. فمن خرج عن الجماعة ومات مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. من النصيحة أيضا لولاة الأمور عدم الخروج عليه، نعوذ بالله من الخذلان، وهذا من أفسد الفساد ومن أنكر المنكر ومن أعظم الكبائر، الخروج على ولاة الأمور، لأن بها تسيل الدماء، وبها تتشرد الأسر والأولاد والأبناء، وبها أيضا تندرس الدعوة إلى الله جل في علاه، بل تنهدم الدعوة إلى الله جل في علاه، وبها يتهم الإسلام بسوء ما يفعل هؤلاء. فالخروج على ولاة الأمور كما قال الحافظ ابن القيم، نسأل الله أن يجعل ذلك من حسناته، قال هذا من أعظم المنكرات، من أفسد الأمور هو الخروج على ولاة الأمور. قال كل العقلاء يتفقون، بمعنى كلامه كل العقلاء يتفقون أن إنكار المنكر أمر محبوب إلى الله جل وعلا، محسوس عليه، مستند الهمم له، إنكار المنكر أمر محبوب إلى الله جل وعلا. لكن يقول هذا الأمر المأمور به شرع يكون منهي عنه شرع، يكون هذا الأمر منهيا عنه شرع. كيف ذلك؟ قالوا إذا أنكر المنكر فأتى بما هو أنكر من هذا المنكر. أنت ما طلب منك أن تأتينا بهذا الفساد، يعني أنت ترى بعض الفساد فتقول غير هذا الفساد، فتأتي بأفسد ما هو أفسد منه، قد أفسدت في الأمة. لذلك قالت الذي يأتي الذي ينكر المنكر فيأتي بما هو أنكر منه فقد وقع في الكبيرة العظيمة، نعوذ بالله من الخزان. وهذا ما يصل إليه إلا بالسماح بالخروج على ولاة الأمور. وأنت ترى ما فعلت الخوارج في علي بن أبي طالب ومن مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، خرجوا على ولاة الأمور وأفسدوا في الأمة إفسادا ما يعلم به إلا الله جل في علاه. وصفاهم صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. هؤلاء يعني لما سقطت ثمرة وهم يمرون، سقطت ثمرة من شجرة أراد أحدهم أن يأكلها، قال لا استأذنت صاحبها، يا للروعة على الورع الكاذب من الجهل المتعمق في أمثال هؤلاء. استأذنت صاحبها؟ قالوا لا. لما مر عليهم الصاحب الجليل مع امرأته وقالوا له ماذا تقول فعلي؟ قال علي بن أبي طالب الخليفة الراشد، وذكر ثناء ماذا تقول في معاوية رضي الله عنه أرضاه، فقتلوه تمرة ما أكلوها وقتلوا واستباحوا دم إيش؟ يعني هم ما استأذنوا صاحب التمرة واستباحوا دم صاحب من صحابة رسول الله، ثم أخذوا امرأته فبقروا بطنها، قتلوها وبقروا بطنها وقتلوا الجنين. هؤلاء قوم، هؤلاء بحق من أهل الإسلام، نعوذ بالله من الخذلان. فالخروج على ولاة الأمور كما قلنا من أفسد الفساد، وليس من النصيحة لهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين أمتي وهم جميع فاضربوا رأسه كائنا من كان. وهذه المسألة عليها تدقيق وتفصيل، لأن المسألة هذه ليست على إطلاقها، بل إذا استطاع ولي الأمر أن يقمع الفتنة بلا قتل هذا الأفضل بكثير من استطاع ذلك. لما؟ لأن الخارج هذا على كل أحواله هو إيش؟ من المسلمين، لكنه ضال ومضل، فعلينا أن نرد إلى الحظيرة الصحيحة. فهنا من باب دفع الصائل الأهون بالأهون، إلا أن يكون فساده مستشري ولا بد أن يقضى عليه. هذه مسألة لا يتكلم فيها بحال من الأحوال إلا العلماء إلى ماجد الأفزاد، لأن هذه فيها إسالة دماء مسلمين وفيها ما فيها من الإفساد في الأرض. فلا بد من ولي الأمر يكون معه العالم النحرير الدقيق التقي النقي ليفتي له في هذه المسألة. لكن كما قلت الأصل الأصيل في هذا الباب هو الخروج على ولاة الأمور من أفسد ما يكون في هذه الأونات التي نعيش فيها. وما كان من فساد وما كانت من فتنة في الرعيل الأول ما كان أولها إلا الخروج على ولاة الأمور. لذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عليكم أمركم جميع فاقتلوه، أو قال إذا بويع لأمير ثم قام أحدهم أو قام الآخر ليفرق شمل الأمة الإسلامية فاضربوه بالسيف كما قال إنسان أو اضربه عنقه. والنبي صلى الله عليه وسلم منع الخروج على ولاة الأمور إلا بقيد واحد وضابط واحد. بعد ذلك وضع عليه العلماء استنباطا القيد الآخر الذي هو لازم لهذا القيد الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منشطنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكراهنا وأسرنا ويسرنا. قالت وألا ننازع الأمر أهله. هذا الأصل الأصيل. وألا ننازع الأمر أهله. لا خروج على ولاة الأمور. وألا ننازع الأمر أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا استثنى واستثناء حصر معيار العموم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا وما سكت أكملوا ها عندكم فيه من الله أوضح من شمس. يبقى إذا الكفرا إيش بواح. قال لا حكم بكذا عمل بكذا يأتون بشيء مشتبهات من الأمور المشتبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يفصل النزاع لهم لكنهم لا يعرفون كثيرا بما لا يعرفون. قال لهم إلا أن تروا كفرا بواحا وأيضا لكم فيه من الله برهان يعني 100% سلم من كل معارضة. الإمام مالك يقول لو رأيت الرجل على 99 كفر وواحدة إيمان لحملته على الواحدة إيمانا إحسانا بالظن بالمسلم. هذا على 100% فلابد أن يكون لك دليل أوضح من شمس النهار على هذا الكفر البواح. فإذا توفر هذا الدليل وأن لك أن لك أن تأتي به. إذا توفر هذا الدليل الذي هو أوضح من شمس النهار سب الله سب الرسول مثلا فعلنا أمام البشرية كلها بأسرها فنقول إذا لك فيه من الله برهان فقد قال العلماء والمسألة دائرة على مقاصد الشريعة. سألناهم وما مقاصد الشريعة قال درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وإن كان هناك إيش مفسدتان نقترف الأدنى لندفع الكبرى الأعلى. لذلك قالوا إذا كان الكفر البواح قد ظهر من ولي الأمر فالخروج عليه جائز بشرط وقيد ألا يأتي بالفساد المستشري فيخرج ويقولون أنت قد وقعت في الكفر البواح فيقول نعم فيخذ الأخاديد ويأخذ الجميع ويقولون أترى الكفر هذا أنتم أيضا كونوا شهداء لله جل في علاه فيأخذ الجميع فيقتل الجميع. فهذه أيضا نقول لا يصح الخروج. ما قلت من الآن أن الإسلام استثناء وقال كفرا بواحا قلنا نعم لكن الإسلام في الأصول العامة بيّن أن الأصل الأصيل أن تحافظ على بيضة المسلمين صح؟ مش هو الذي دعا أن الإسلام دعا ربه بذلك ولا تستباح بيضة المسلمين هذا تمني أن الإسلام. فإذا العلماء قالوا إلا أن تحدث المفسدة العظمى فلا ثم لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا له وقال خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم أفلا نخرج عليهم أفلا نقاتلهم ماذا قال؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية أخرى قال ثلاثة لا ما صلوا لا ما صلوا لا ما صلوا. وإن كان هناك من المظالم ما لا يعلم بها إلا الله جل في علاه لا لأن المفسدة أعظم مما تكون. لا ما صلوا لا ما صلوا لا ما صلوا. في رواية قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال في رواية أخرى يتمسك بها بعضهم لا ما أقاموا فيكم كتاب الله جل في علاه. نقول يحمل الحديث على الأضعف يا حبيبي لو كنت حقا مدققا للعلم يحمل الحديث على الأضعف لأننا ندور مع مقاصد الشريعة حيث دارت. وأقصى عيادي إن أحد فهم شيء من أنا قلت طب اللي فهم يرفع يده. شفت رأيت الأغلبية نعم هذا هم يتمسكون يقولون لا ما أقام فيكم كتاب الله. يبقى لو ما أقام كتاب الله يبقى لابد من الخروج. قلنا لا لا عندك الحديث الآخر المفسر لأن من كتاب الله يا أيها الذين أمنوا أقيموا. يبقى هنا لو أقام الصلاة قد أقام من كتاب الله ولا ما أقام أقام. وهنا إذا أردنا أن نحمل على الخروج الذي يأتي ويستجلب بالمفسدة نحمل على الأضعف. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أول ما يندثر من هذا الدين هو الحكم ثم آخر شيء هو يبقى الحمل على الأضعف لا سيما وعندنا الأصل الأصيل عصمة الدم المسلم عصمة الدم المسلم. لذلك قال لا ما صلوا لا ما صلوا لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فلا يجوز بحال من الأحوال الخروج على ولاة الأمور. المفسدة أعظم مما تكون في الخروج على ولاة الأمور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين لزوم جماعة المسلمين أو قال ولا اعتصام بالجماعة. والجماعة أمر مرغوب فيه محبوب أمر قد حث الشرع عليه واستنهض الهمم فيه. قال الشاعر كما قلنا كثيرا تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادك. وانظر إلى هذا الحديث العظيم، له منطوق وله مفهوم. قال ولزوم الجماعة، إيش المنطوق وإيش المفهوم؟ والله هذه مهمة جدا. ما المنطوق وما المفهوم؟ مو مسألة والله من الأهمية المكان. هات دكتور، أنا أردت أن أسألك بس استحييت فقلت رفع يده وقلنا له هات. ممتاز صح، نعم جيد جدا، لكن هناك ما هو أرقى من ذلك فهما. ممتاز جدا، نعم لزوم الجماعة هو المنطوق. إذن الخروج على الحكام ليس فيه لزوم جماعة، إذن أتى بما هو معصية وكبيرة. لا أنا أريد الأعمق نظرا. هات مخرج جيد ممتاز، لكن ليس هو أتى أبو المال ما نرى. ممتاز ليس هو، ما شو أنت سمعت. ممتاز ليس هو، ممتاز ليس هو، تفضل. ممتاز ها آه. وبعدين هفتح لك الباب ها آه. ما هو ولي أمر واحد، نعم ماشي دايما في كل بلدة ولي أمر. ممتاز وبعدين لا لا، أنا الذي أريد ما أتى إلى الآن هي جماعة واحدة، لا جماعات. ممتاز يعني إيش برضه مفهوم ومنطوق والله ها. ما هو نزوم الجماعة نعم هذا المنطوق. ممتاز ممتاز انتهى الموضوع. صلاة لا ممتاز ليس هو ها. نعم هذا سنأتيه ليس هو عدم ايه؟ طبعا عدم الفرق. ممتاز ممتاز ليس هو حبيبي. المفهوم يعرف من اول الحديث. ثلاث خصال لا يغل علينا خبر. اذن الغل والغش للمسلمين يوجد في الفرقة، ومن سعى الى الفرقة ففي قلبه غش للمسلمين. والاخلاص والنصيحة ولزوم الجماعة ينفي هذا الغل والحقد والغش. يبقى نقاء القلب وصفاء القلب ورقة القلب بلزوم الجماعة. يبقى إذا من حث على لزوم الجماعة فهو صافي القلب نقي القلب لا غش له في القلب. يبقى من أحدث الفرقة وسعى لها على كل غلطة يكون في قلبي أكيد متبع لهواء في قلبي شيء من الغش، لابد أن يكون كذلك. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما يقول لزوم الجماعة هذا خبر يراد به إيش؟ الإنشاء. يقول لك إلزم الجماعة ولا تفرق بينهم، لأن التفريق بينهم إيش يحدث؟ يحدث لك أو يكون علامة على أن هناك غش في قلبك، على أن هناك غل في قلبك. وأنت الآن إذا أردت أن تفرق بين الناس لا سيما وصاحب العقيدة السديدة السليمة، لا سيما صاحب السنة والمحارب للسنة والمدافع للسنة، لا سيما الذي ليل نهار يعمل لدين الله جل في علاه، وقع ما وقع في خطأ في غير خطأ ترد عليه تبينه له. إذا كنت حقا بقلب نقي لا تتبع الهوى وليس هناك غش في قلبك للمسلمين فاحرص على الجماعة، وإن كنت غير ذلك فما تفعله كان علامة على ما في قلبك. وطبعا كما قلنا كل إناء بما فيه ينضح. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم منطوق لزوم الجماعة. يبقى إذن السعي والحث على لزوم الجماعة وعدم الفرقة دلالة على نقاء القلب وصفاء القلب وإخلاص القلب. وأما العمل على تفريق الأمة وتفريق وحدة في الصف فهذه فيها غش للمسلمين. قال رجل يعني أنت إذا قلت هذا القول من سعى في تفريق وحدة في الصف يكون غشا للمسلمين؟ أقول نعم والله. قال لي ما ليلة نار تقول البدعة والبدعة والبدعة، ما تسكت عن المسألة، ما هو البدعة بدعة يبقى بتفرق عن إيش؟ عن الأمة. أنت بتفرق الآن وحدة الصف؟ قلنا لا، انتظر. الآن هذا الكلام من وين أتينا به؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولزوم جماعة المسلمين، إذن علامة على نقاء القلب وإخلاص القلب لزوم جماعة المسلمين. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين التي بها نقاء القلب وإخلاص القلب وعدم الغش في القلب المسلم، ما هي وصف جماعة المسلمين؟ قال ما أنا عليه وعيش وأصحاب. فلذلك لزوم جماعة المسلمين قال بها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عندما قال والاعتصام بالجماعة. الاعتصام بالجماعة قلنا تفسير أكثر بعدما قال ما أنا عليه وأنا وأصحابي، قال الاعتصام بالجماعة فقالها في حديث آخر قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده. القلب نقيا يكون نقيا قلبا صفيا، وأن تكون على الهدى ولا تكون على الردى ولا على الهوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنك. لذلك قال بالاعتصام، قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا. يبقى إذن الاعتصام بالجماعة هذا تفسير لقول الله جل وعلا واعتصم بحبل الله أكمله، يعني اعتصموا بالجماعة. فلكن الله جل وعلا هنا صار الكتاب مبينا للسنة، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتصموا بالجماعة، فنظرنا كيف الاعتصام بالجماعة. جاء التبيين من القرآن قال اعتصموا بحبل الله وأنتم على الجماعة. يبقى إذن الجماعة لا تكون جماعة إلا إذا اعتصمت. يبقى الآن التفسير جاءنا الآن، لزوم الجماعة، كيف نكون جماعة، ومن هي الجماعة، وما الجماعة، وما وصف الجماعة التي بها نكون أو يكون كل أفرادها من قلب تقي نقي صافي فيه الإخلاص، لا غش فيه ولا دغل ولا حقد للمسلمين. هذه الجماعة وصفها النبي صلى الله عليه وأصحابه، أيضا جاء في كتاب الله جل في علاه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى إذن العلامة الأولى أو الوسيلة الأولى أو قل الأصل الرئيس للوصول إلى الجماعة أو الغطاء الذي به نقول هذه الجماعة التي بها الإخلاص والنقاء للقلب، هذه الجماعة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعض بالنواجذ على الكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله، والحبل حبل الله هنا هو كتاب الله، وكتاب الله يتضمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوه من أكم عنه فانتهوا واذكرنا ما يدل في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن الجماعة علامتها أن ترجع في الخلاف إلى كتاب الله، أن ترجع في التنازع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه معنى الجماعة. الغطاء الرئيس للجماعة والاجتماع الصحيح للجماعة، ما كان المحرك الرئيس لهم هو الكتاب والسنة، ما كان الاختلاف بينهم والتنازع بينهم الرد فيه الكتاب والسنة، اعلم أن هذه جماعة الحق فعليك بها وعض عليها بالنواجذ. إذن الغطاء الرئيس كما قلنا في هذا هو الكتاب والسنة، ولا امتحان، لا تمتحن البشر بالأشخاص كما قال. يعني قرأنا هنا لشيخ عبد المحسن العباد أنه قال هذه من البدع، ونقرأها عن من؟ عن الشيخ، عن شيخ الإسلام زمية، وهذا مسطر في الفتاوى في الجزء الثالث، أن اختبار الناس بيزيد بن معاوية، ويزيد بن معاوية بعض العلماء كفروا، بعضهم اختلفوا فيه، قال من امتحن الناس بيزيد بن معاوية فهذه بدعة من البدع. هذا قول شيخ الإسلام زمية، لا من ليس من كيسي ولا من عندي نفسي، من امتحن الناس بيزيد بن معاوية فقد أتى بدعة. فامتحن الناس بالكتاب والسنة، تريد تمتحن الناس وتعرف هذا من أهل السنة وأهل البدعة، هل هذا من الجماعة وهذا من الفرقة والضلالة، امتحنه بالكتاب والسنة. إن رأيته يعض على الكتاب والسنة، إن رأيته إذا أخطأ وخالف السنة قلت له اتق الله، السنة تقول كذا، يقول سمعت وأطعت، ولا أن أكون رأسا ولا أن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل، فأعلم أنه على حق، غير ذلك فهو على الباطل. الكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لذلك قال الله جل في علاه وما اختلفتم فيه فحكموا إلى الله، وقال الله جل في علاه فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، وقال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره، وقال الله جل في علاه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وليس من الجماعة. من عصى رسول الله فليس من الجماعة، ومن ابتدع دين الله جل في علاه فليس من الجماعة، بل هو ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أوى فيها محدثا لعن الله من أحدث فيها حدثا، وقال إن الله لا يقبل لصاحب بدعة توبة لأنه فرق الجماعة، بالبدعة قد فرق الجماعة. لكن هذا لابد أن تضع له ضابطا بإشارة بيضاء أوضح من شمس النهار، لأن أعراض المسلمين الأصل فيها الحصن، الأصل فيها العصمة، فأن تتهم أحدا بالبدعة وأنه مبتدع لابد لك من دليل أوضح من شمس النهار. لعن المسلم كقتله، فلنتقي الله ربنا فنقول هذه بدعة ضلالة، والدلالة على ذلك من الكتاب الحديث الأول، الكتاب الآية الأولى الثانية الثالثة، والدلالة من سورة المسلم 1-2-3، فتأتي بالدليل الذي هو أسطع من شمس النهار وأوضح من شمس النهار على أنها بدعة، ثم تأتي بالدليل بعد ذلك أنك أقمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبه. يعني اتصل بها امرأة اتصلت بأحد يسألني فقالت فلان فلاني ماذا تقول، قلت لهم انا لا اقول لا في حجر ولا في ايش ولا في شجر ولا في ثمر، لأن ليس لي في هذا الباب، أنا بفضل الله جل في علاه ما أعرف إلا كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن ضللت فبنفسي ومن الشيطان، ورحم الله رجلا فاضلا قد أهدى لي عيوبي وعلمني كيف أسير على النهج السديد. طيب، وأما أن أتكلم أو أوافق أو أخالف أنا لا أتكلم في أحد. فقالوا لا، ده فلان الفلاني رجل أنا أعرف من أهل السنة ورجل أنا درست على يديه، مبتدع ضال. ليش مبتدع ضال؟ طب إيش البدعة التي أتى بها؟ قالوا لا ينكر على المبتدع. طب من قال لك لا ينكر على المبتدع؟ طب يمكن المبتدع كل ما يمشي من البيت يفتح سيف عليه ولا سكينة يقول رأسك تأتي به، فالرجل خاف لا يتكلم فيه يقتله، أولاده يحبونه ويريد الحياة عشان يعمل دين الله جل وعلا. أنت تعرف شيء؟ ما يمكن بكرة. طب يمكن الرجل لا يعرف أن هذه بدعة أصالته، يمكن لا يعرف هذا المبتدع الذي تقول أنه مبتدع، ويمكن وهذا هو الأصل الأصيل أنك جاهل، وأن هذا الذي اتهمته بالبدعة أنه ليس مبتدع، ممكن ولا مش ممكن؟ كل هذه الاحتمالات واردة، صح ولا لا؟ فكيف أنت تضل رجلا يعيش عمره يدافع عن الدين وينافع عن الدين ويدافع عن السنة وينافع عن السنة وتضلله وتبدعه وتفرق الناس من حوله وهو لم يأتي شرا قط؟ لما؟ ألا تحاسب عند ربك؟ أتريد تسخط الشريعة؟ ألا تتقي الله ربك؟ راجعه يا أخي، راجعه، فإن ثبتت البدعة حقا فلك في ذلك الأجر والثواب حتى لا يفارق الأمة. لكن إن لم تثبت المسألة ليست بالظلمة، نحن لا نقصد الناس بإيش؟ بالظلمة، أعراض الناس مصونة، ولزوم الجماعة كما قلنا غطاؤها الوحيد هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وافق الكتاب والسنة فهو من الجماعة، ومن خالف الكتاب والسنة فليس من الجماعة بحال من الأحوال ولا كرامة. لكننا أيضا ننظر إليه بعين القدر ونرحمه وندعو الله له، وأيضا ندعوه إلى الكتاب والسنة. فالغرض المقصود عند الكتاب والسنة هما الأصل الأصيل للجماعة، ومن أتى بالخصال الثلاث قد وصل إلى مرتقى عظيم، ألا وهو قد عبد الله بقلب تقي نقي مخلص، والقلب التقي النقي المخلص قريب من الله جل في علاه. الأسبوع القادم إن شاء الله أو بعد الحج بإذن الله نعطي الفوائد المستنبطة مع شرح حديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، وتكرر ذلك ثلاثة: ما أصبت فيه فهو من الله، وما أخطأت فيه فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله من الخذلان، وأعوذ بالله جل في علاه أن أضل أو أضل، وأعوذ بالله أن أذل أو أذل، وأعوذ بالله أن أظلم أو أظلم. وأعراض المسلمين هم كما قلنا على حصن عظيم، فلا يرد فيها أحد متجرئا إلا ونال ما نال من عدم التوفيق وعدم التزديد. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يحرص على ألا يتعدى على أعراض المسلمين إلا ببينة ظاهرة فلا سكوت، لأن هذا دين ودين الله لابد أن ينصر. فنسأل الله جل في علاه أن يوفقنا ويسددنا جميعا. تفضل. جزاك الله عنا خير الجزاء وأحسن الله إليك ورفع الله قدرك. يقول سائل شيخنا الفاضل: كيف يرد على من استدل بأن الإمام مالك وأبا حنيفة والمحدث يزيد بن هارون قد أمر الناس بالخروج على محمد بن عبد الله بن الحسن الذي خرج على الخليفة المنصور، وقد نقل ابن كثير في البداية والنهاية هذه الحادثة؟ نعم، ثبت هذا وقد أخطأوا في ذلك، ثبت هذا وقد أخطأوا في ذلك، وعادت المسألة أيضا عن الإمام مالك وحدث له ما حدث من التضييق بسبب هذه المسألة. حدث هذا وهم أخطأوا في ذلك، والمسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، فقد أخطأوا في ذلك، هذا الذي ندين الله به. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا أفلا ننابذهم، هذا قول النبي وقول مالك، بمن نأخذ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أفلا ننابذهم، أفلا نخرج عليهم، أفلا نقاتلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما صلوا. وبالإجماع في عصيم كانوا إيش؟ صلوا وأمروا الناس بالصلاة وفتحوا الفتوحات. قال لا، ما صلوا، لا، ما أقاموا الصلاة. إذن هم أخطأوا، خلفوا الآن النص صريح من كون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ندين الله به. سؤال أخير يقول سائل: إني أحبك في الله. أحبك لا تختلف. سامحني لم أفهم، هل هذا حديث أحب القلوب إلى الله أرقها وأصلبها؟ نعم، هذا معنى أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن أقرب القلوب إلى الله جل وعلا أرقها وأصلبها. وكان المسألة كيف يكون أرقها وأصلبها؟ قلنا أرقها كما شرحنا بأنه أنقاها، لا يحمل الأدواء ولا الدغل ولا الحقد ولا الحسد على المسلمين. وأصلبها يعني إيه؟ أقواها يقينا وحسن ظن بالله جل في علاه، يعني لو زعزعت الجبال وزلزلت هو لا يتحرك عن دين الله جل في علاه ولا يحيد. قول قولي هذا واستغفر الله.